السؤال الخامس عشر يقول: جاء في الصفحة 18 في كلام الشهرستاني قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا. أرجو من فضيلتكم توضيح هذه العبارة. هذا مما حكاه الشهرستاني رحمه الله عن الجهم صفوان في دعواه الجبر، فهو قال إن أفعال العباد كلها هم مجبرون عليها، لا إرادة لهم فيها ولا فعل، إنما الإرادة والفعل هو لله عز وجل. ويعني هذا من تفصيل الكلام. قال: وإذا ثبت الجبر يعني في جميع الأفعال فالتكليف أيضا كان جبرا، يعني فتكليفهم بالأفعال وما يأتون من الأفعال من الصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من الأفعال، هذا كله داخل في أنهم مجبور، في أن الناس مجبورون عليه، ليس لهم خيار في أن يفعلوا وأن لا أو أن لا يفعلوا، لا، هم من فعل فهو مجبور على هذا الفعل، ومن لم يفعل فهو مجبور على أن لا يفعل. فهذا من تفصيل الكلام فقط، وإلا القاعدة العامة عنده أن جميع الأفعال داخلة، أو أن جميع أفعال الإنسان هي مجبور الإنسان عليها، وليس له إرادة حقيقية ولا فعل فيها، وإنما هي كما ضرب المثال حين يقال: أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس. فهذه مخلوقات لا إرادة لها، إنما هي مسيرة. فالإنسان كذلك عند الجهم بن صفوان.